بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا الآن إلى المقام الرابع من مقامات الإيمان بالله تعالى، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. ونعني بهذا المقام الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، إثباتا من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. أقول مرة أخرى، لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته، بأن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى، ويثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل، وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. وذلك يا كرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أن الله سبحانه وبحمده قد تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، فلما أراد منا ربنا أن نعبده عرفنا بنفسه، لأنه لا يمكن أن نحقق العبودية لمجهول. فالله تعالى عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأسماؤه سبحانه، فالله سبحانه وتعالى قطعا له أسماء قد سمى نفسه فيها منذ الأزل. هذه الأسماء لم يخترعها الناس ولم يبتكروها ويطلقوها على الله، بل هي أسماء أزلية قديمة قد سمى الله تعالى بها نفسه منذ الأزل. فلهذا قال: ولله الأسماء الحسنى، فقدم الجار والمجرور لدليل الاختصاص، ووصفها بأنها حسنى. ومعنى أنها حسنى على وزن فعلى، أي بلغت في الحسن غايته، بلغت في الحسن غايته، وأمرنا بدعائه بها. كذلك قال الله تعالى مبينا أنه لا يلزم من وجود التشابه في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق، لا يلزم من ذلك التماثل في الكيفيات والحقائق، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكأنما يقول لنا: أثبتوا لي وسموني بما سميت به نفسي، وصفوني بما وصفت به نفسي على وجه لا يماثل ما هو للمخلوقين. فهو سميع وهو بصير، لكن سمعه ليس كسمع المخلوق وبصره ليس كبصر المخلوق. فالذي قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، هو الذي قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فالاتفاق إنما هو في الأسماء لا في الحقائق، ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والكيفيات. فهذا الاشتراك إنما هو اشتراك في الاسم وفي أصل المعنى، وذلك أن السمع يدل على إدراك الأصوات، والبصر يدل على إدراك المرئيات. فلله منه المثل الأعلى وللمخلوق منه المثل الأدنى. مثال ذلك: الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، والمخلوق يسمع ما حوله ولا يسمع بما وراء الجدران والأماكن البعيدة. الله تعالى يرى كل شيء، ينفذ بصره إلى كل شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، بينما المخلوق يرى ما حوله ولا يرى ما خلف الحواجز، ولا على ما هو على مسافات بعيدة، ولا كما يقال ما فوق البنفسجية وتحت الحمراء، هناك موجات معينة يستطيع أنه يرى ما بينها ولا يرى ما هو أبعد من ذلك. فالله تعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأنا وأنت سمعنا محدود وبصرنا محدود. يتبين لك ذلك من قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تأمل، سمع ويسمع وسميع. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. الله أكبر. إذن لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والكيفيات، وكذلك في الصفات. وصف الله نفسه بأن له يدا، بأنه له يدين كريمتين، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. فالواجب أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، ولا يلزم من ذلك أن تكون يد كيد المخلوق، بل حتى المخلوقات نفسها تتفاوت مع اتفاق الأسماء. فمثلا هذه يد، وأكرة الباب ماذا نسميها؟ يد الباب. وهل يد الباب كيد الإنسان؟ لا، مع أن الاسم واحد كلها يد. هذا وجه، وتقول وجه السيارة ووجه البيت، ومع ذلك فليس وجه كوجه. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق مع الاتفاق في الاسم، فلا أن يكون التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فلذلك لا تعجب ولا تشمئز ولا تستنكر أن تجد أن الله تعالى وصف وسمى نفسه بأسماء وأوصاف مما تطلق على بعض مخلوقاته، فإن لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. قال المؤلف: وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية، لا يستقل العقل وحده بإثباتها، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، فما سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف فالواجب السكوت عنه والتوقف فيه نفيا وإثباتا، والاستفصال عن مراد الله عن مراد قائله، فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، وإن ذكر معنى فاسدا رد اللفظ والمعنى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أرعوني أسماعكم يرعاكم الله. هذه مسألة مهمة خطيرة عظيمة. لماذا؟ لأنها تتعلق بأعظم معلوم وأشرف معلوم، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قد وصف نفسه بالنفي والإثبات. لما أراد الله تعالى أن يعرف عباده بنفسه، وصف نفسه تارة بالإثبات وتارة بالنفي. أبين لكم، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، نفي أم إثبات؟ إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي. رأيتم؟ قال الله تعالى: وتوكل على الحي، نفي أم إثبات؟ إثبات. الذي لا يموت، نفي. خذ آية الكرسي، يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا هو إثبات. طيب الحي القيوم، إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، نفي. ثم إثبات. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤوده حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولهذا علينا أن نعرف ما هو الواجب علينا في الإثبات، وما هو الواجب علينا في النفي، وما هو الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. هذه القاعدة الثلاثية إذا أدركها طالب العلم سار على نور من الله في هذا الباب الخطير. ما هو الواجب علينا في الإثبات؟ أمران. ما هو الواجب علينا في النفي؟ أمران. ما هو الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ أمران. كيف؟ نفصل. الواجب علينا في الإثبات أولا إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. خلاص، الطريق الوحيد للعلم بالله هو ما كان من كلام الله أو كلام نبيه، لا يوجد طريق ثالث، لا العقل ولا الرأي ولا أي شيء، لأنه لا يمكن أن نعلم بالله إلا بخبر الله أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قد أتاه من عند الله. فالواجب في الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. اثنين، الحذر من الوقوع في المحاذير الأربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. هذه هي المحاذير الأربعة التي يجب على المثبت أن يحذر من الوقوع فيها. ماذا نقصد بها؟ أما التعطيل فالمقصود به نفي ما أثبته الله لنفسه، فلا يجوز لإنسان أن يعطل صفات الله وأسماءه. لست أعلم بالله من الله، ولست أغير على الله من الله، ولست أصدق من الله قيلا، ولا أحسن من الله حديثا، حتى تأتي وتقول لا لا لا هذا لا يكون لله. لست أعلم بالله من رسول الله، ولست أغير على الله من رسول الله، ولست أصدق من رسول الله، ولا أحسن منه حديثا، ولا أفصح منه لسانا، ولست أنصح للأمة منه. فبأي حق تأتي وتقول لحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس الأمر كذلك؟ إذن يحرم التعطيل، والتعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو. قال الله تعالى وبئر معطلة، يعني لا ماء فيها. فمعنى التعطيل نفي أو إنكار أو جحد ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، هذا هو التعطيل. التعطيل نفي أو إنكار أو جحد ما وصف الله أو سمى به نفسه، فمن يفعل ذلك يقال عنه معطل. والمعطلة درجات، فمنهم من تعطيله تعطيل كلي، ومنهم من تعطيله تعطيل جزئي. فالجهمية والمعتزلة تعطيلهم تعطيل كلي، لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الأسماء، أثبتوا الأسماء دون الصفات، وسيأتي هذا في من ضل في هذا الباب. ومنهم من عطل الله تعطيلا جزئيا، بمعنى أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها. أيضا يجب الحذر من التحريف، التحريف بأن يقول نعم أقر بهذه الصفة لكن المقصود بها كذا وكذا، فيحرفها عن مراد الله، فهذا يسمى تحريفا، وإن سماه صاحبه تأويلا لكنه في الحقيقة تحريف. أيضا يجب الحذر من التمثيل، وهو أن يعتقد أحد أن أسماء الله وصفاته مثل صفات المخلوقين، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فالله تعالى لا مثيل له ولا ند له ولا نظير، ليس كمثله شيء. أيضا يحرم التكييف بأن يحكي الإنسان كيفية صفة من صفات الله. من ذا الذي يستطيع أن يحكي كيفية صفات الله؟ لا يمكن، هذا ممتنع عقلا محرم شرعا. فلا يستطيع أحد أن يقول كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا كذا وكذا، كيفية استواء الله على عرشه كذا وكذا، هذا أمر ممتنع. ولهذا لما دخل رجل على أبي عبد الله مالك بن أنس رضي رحمه الله إمام دار الهجرة، فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك برأسه ساعة وعلته الرحباء، يعني العرق صار يتصبب عرقا، يتفصد جسمه عرقا تعظيما للرب سبحانه وتعالى. ثم رفع رأسه فقال أربع كلمات، قال يا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وفي رواية عند اللالكائي أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومعنى جواب الإمام مالك أن الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، فالاستواء معناه في اللغة العلو، كما قال الله تعالى عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، يعني لتعلو فوق ظهور الفلك والأنعام. فالذي قال في آية الزخرف لتستووا، وأجمع المفسرون على أن معنى لتستووا على ظهوره أي لتعلو على ظهور الفلك والأنعام، هو الذي قال في ستة مواضع ثم استوى على العرش، وفي موضع سابع الرحمن على العرش استوى. فكيف يكون معناها معلوما ها هنا مجهولا ها هنا؟ فاستواء الله على عرشه معلوم، يعني علوه على عرشه، هذا هو معناها. الكيف مجهول أو غير معقول، أي مجهول بالنسبة لنا كيفيته، وهو ما سأل عنه السائل. غير معقول يعني لا يمكن لعقولنا أن تتخيله، هذا معنى قوله والكيف غير معقول أو الكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به في سبعة مواضع في كتابه، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، والسؤال عنه بدعة إذ لم يكن من حال الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صفات رب العالمين، بل كانوا يؤمنون بها معتقدين لمعناها اللائق بالله تعالى. فهذا هو الواجب. إذن صار الواجب علينا في الإثبات أمران: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثاني السلامة من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. طيب ما هو الواجب علينا في النفي، يعني فيما نفاه الله عن نفسه؟ أمران: الأمر الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قطعا كل ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو إما صفة نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوقين، فينزه الله تعالى عن ذلك. مثل ماذا؟ كنفي الولد والوالد والزوجة والعجز والتعب والنوم والسنة والظلم. فالواجب علينا أن ننفي وننزه الله تعالى عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يكفي؟ لا، لابد أن نعتقد، وهذا هو الأمر الثاني، لابد أن نعتقد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. كيف؟ لابد أن نعتقد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. كيف؟ أضرب لكم مثالا. حينما يقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ الظلم. إذن ما الواجب علينا؟ أن ننفي عن الله الظلم. لا يكفي، لابد أن نثبت له كمالا العدل، لأن ضد الظلم العدل، فنثبت لله كمال العدل. مثال آخر، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ اللغوب الذي هو التعب والإعياء. فالواجب علينا أن ننفي عن الله تعالى التعب واللغوب. يكفي؟ لا، نثبت لله كمال القوة، لأنه ضد التعب القوة. طيب، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ السنة والنوم، فننفي عن الله السنة والنوم. وماذا نثبت له؟ نثبت له كمال القيومية، نثبت له كمال القيومية. طيب، نفى الله عن نفسه الجهل فقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء. إذن ننفي عن الله الجهل يكفي؟ لا، نثبت له كمال العلم وعلى هذا قس. فإن قال لماذا؟ ألا يكفي أن ننفي؟ هل نحن مضطرون أن نثبت كمال الضد؟ نعم، لأن مجرد النفي لا يدل على الكمال، بل مجرد النفي قد يكون بسبب العجز أو بسبب القابلية، عدم القابلية. ولهذا مثلوا لذلك بقول الشاعر يقول هو في الواقع يهجو قبيلة ولكن ظاهرها قد لا يفهم منه الهجاء، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يمدحهم أم يذمهم؟ يذمهم في الواقع، يقول قبيلة يحقرهم، قبيلة يعني ما هي حتى ولا قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني لم يرد مدحهم بعدم الغدر وعدم الظلم، لكن مراده من ذلك أنهم بلغوا من الضعف والضعة أنهم لا يجرؤون على غدر ولا على ظلم. ولذلك لا يكون النفي دالا على الكمال إلا أن يتضمن كمال الضد. ويقول الآخر فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو ذوي نفر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قد يقول قال حسنا، هو ينفي عنهم الشر وهذا مدح، لكنه في الواقع أراد ذمهم وهجاءهم. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، يعني أن قومي ما استطاعوا أن يدفعوا عني ولا أن أحموا ذماري ولا، فهو في الواقع يذمهم. فلذلك قلنا إن النفي المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأنه قد يكون بسبب العجز، فلا بد أن تعتقد ثبوت كمال الضد، أو قد يكون بسبب عدم القابلية، يعني قد يكون هذا النفي لأنه أصلا ليس محلا قابلا لما نفيته عنه. فلو قلت مثلا هذه الطاولة أنعم وأكرم لا تظلم، لقيل لك ليس من شأن الطاولات الظلم أصلا، لا يتعلق بها ظلم، فهذا ليس مدحة لها. لهذا قلنا لا بد في مقام النفي من إثبات كمال الضد، فكل ما نفاه الله عن نفسه تعتقد ثبوت كمال ضده. أرأيتم مثلا قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، فننفي عن الله الولد والوالد، يعني ننفي عن الله التسلسل من الأعلى والأدنى، لكن ما الذي يتضمنه ذلك؟ يتضمن ذلك كمال الوحدانية، كمال الوحدانية وهكذا. وهذا أمر أيها الكرام سائغ حتى في خطاب الناس. أنت مثلا حينما تقول لشخص ما حاشاك أن تكون لصا، وش تقصد؟ ما يكون مدح إلا أن يفهم من ذلك أنك تصفه بالأمانة. أو تقول لشخص أنت لست جبانا، ماذا تريد بذلك؟ أنك شجاع. لو فهم منك أنك لست جبان ولست شجاع ما رضي منك. يعني لابد أن يكون النفي مشعرا بإثبات الضد والكمال. حينما تقول لشخص ما والله أنت يا فلان أنت لست بخيلا، إن لم يفهم من كلامك أنك تقصد أنك كريم وإلا ما رضي منك، فقط أنت لست بخيلا. لكن لو فهم أنك تقصد أنك لست بخيلا ولا كريما ما عد ذلك مقبولا ومرضيا. لهذا قلنا لابد أن يتضمن النفي إثبات كمال الضد. طيب، عرفنا هذا إذن في النفي والإثبات. بقي مقام ثالث. هذا المقام الثالث في الحقيقة يعني ألجأنا إليه وأوقعنا فيه المتكلمون الذين يخوضون فيما لا يعلمون، إذ أن قوما صاروا يعني يذكرون أمورا يضيفونها إلى الله عز وجل لم يأتي بها شرع لا كتاب ولا سنة. فقد قلنا إن أسماء الله وصفات التوقيفية، يعني توقيفية يعني نقف فيها عند موارد النصوص من الكتاب والسنة، لكننا وجدنا قوما يصفون الله بأوصاف لا نجد لها ذكرا في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فماذا نصنع حينئذ؟ أمران: أولا التوقف في لفظها، ثانيا الاستفصال عن معناها، التوقف في لفظها فلا نثبته ولا ننفيه. ثانيا الاستفصال عن المعنى، فإن أراد معنى حقا أثبتناه وإن أراد معنى باطلا رددناه، يتبين هذا بالمثال. مثلا لو قال إنسان هل يوصف الله بالجسمية؟ يقال جسم، فحينئذ نقول انتظر ننظر ما بين دفتي المصحف فلا نجد ذكرا لهذا اللفظ، ننظر في دواوين السنة فلا نجد ذكرا لهذا اللفظ، فنقول له اتق الله، هذا لفظ بدعي لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فلا يجوز أن يوصف الله به لا نفيا ولا إثباتا. إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. لكن ما مرادك بهذا القول؟ فإن قال أنا قصدي بقولي أن الله له جسم يعني أن الله له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كاليدين والعينين والسمع والبصر والعلم والحياة، قلنا هذا المعنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال أنه يقصد بالجسم أن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، قلنا له أخطأت في اللفظ والمعنى، لأن هذا المعنى هو معنى الجسمية بالنسبة للمخلوقات التي تكون مركبة من أجزاء يحتاج بعضها إلى بعض كحاجة القلب إلى الرئتين أو الكليتين أو ما أشبه ذلك، فقد أخطأت في اللفظ والمعنى. مثال آخر، لو قال لنا قائل هل يقال الله في جهة؟ هل يوصف الله بالجهة؟ قلنا هذا اللفظ غير موجود في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فإن قال الإنسان نعم بإطلاق فقد أخطأ، وإن قال لا بإطلاق فقد أخطأ. قد قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن ما مرادك بالجهة؟ فإن قال كلاما يدل على أن الله تعالى في جهة السفل، قلنا حاشا وكلا، بل الله هو العلي الأعلى، فلا يمكن أن يكون الله في جهة السفل، بل ينزه عن ذلك. وإن قال أن مراده أنه في جهة العلو لكن على وجه تحيط به سماواته، قلنا له أيضا أخطأت، فإن الله تعالى لا يمكن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو المحيط بكل شيء. وإن قال أن مراده بلفظ الجهة أي أنه في جهة العلو المطلق فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، قلنا هذا المعنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير، فإن الله لم يعبر بلفظ الجهة، فأصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ. وبهذا يتبين أننا نلتزم ونعتصم بنصوص الكتاب والسنة ونحن أسعد الناس بها، فنثبت ما أثبت الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونثبت ما أثبت النبي صلى الله وننفي ما نفى الله عن نفسه، ونثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه وننفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإننا نتوقف في لفظه فلا نعبر به ونستفسر عن معناه، فإن أراد معنى حقا قبلناه وإن أراد معنى باطلا رددناه. فهذه القاعدة الثلاثية تجعلك على نور من الله في كل ما يلقى عليك من أنواع الأسماء والصفات المضافة إلى الله تعالى. قال المؤلف وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته، وهي أعلام على ذاته وأوصاف له سبحانه، وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم أيها الكرام، الله تعالى أسماؤه قد بلغت من الحسن غايته، فله من السمع أعلى، وله من البصر أعلى، وله من العلم أعلى، وأتمه وأكمله، هذا هو المثل الأعلى الذي وصف الله تعالى به نفسه. وهي أعلام وأوصاف، وانتبهوا لهذه القاعدة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى الخاص. فلو قيل لك هل أسماء الله الحسنى مترادفة أم متغايرة متباينة؟ فقل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار اختصاص كل منها بمعنى ينفرد به عن الآخر. كيف؟ السميع هو البصير، هو العليم، هو القدير، هو الحكيم باعتبار دلالته على الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأسماؤه متعددة وذاته واحدة. لكن اسم السميع يدل على صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة البصر، إذن بين السميع والبصير فرق. واسم العليم يدل على صفة العلم، فرق بين كل اسم يختص بمعنى. حتى الأسماء المتقاربة بينها فروق، مثلا القوي والقادر، بين القوة والقدرة فرق أيها الكرام. فالقادر، فالقدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. القدرة التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. أما المخلوقين فأسماؤهم أعلام ولا يلزم أن تكون أوصافا. فمثلا قد يكون إنسان اسمه صالح وهو طالح، وقد يكون إنسان اسمه أمين وهو من أسرق الناس، صح؟ ممكن. وقد يكون إنسان مثلا اسمه شجاع وهو أجبن من غزال، ممكن. يعني بمعنى أنه لا يلزم بالنسبة للآدميين والمخلوقين أن تكون أسماءهم أعلام وأوصاف، أما أسماء الله تعالى فهي أعلام وأوصاف. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ألممنا معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ بجملة من قواعد الأسماء والصفات، ومعرفة قواعد الأسماء والصفات مهم ليسير الإنسان على نور من ربه، فلا تزل به قدم ولا يضل به فهم. ومن الأمور التي يجب اعتقادها ومعرفتها في أسماء الله وصفاته ما ذكره المؤلف وفقه الله، قال: وهي حق على حقيقتها، أي أسماء الله وصفاته حق على حقيقتها، فيجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ويحرم الإلحاد فيها بتعطيل أو تمثيل أو ابتداع اسم أو ابتداع أسماء لم يسمي بها نفسه، أو اشتقاق أسماء للأصنام، أو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه كاللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. تضمنت هذه القطعة أمرين: الأمر الأول أن نعتقد اعتقادا جازما بأن أسماء الله وصفاته حق على حقيقتها. ربنا سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، فإذا قال قولا فإنه سبحانه يريد منا أن نعتقد ما قال، وإذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم قولا فإنه بأبي هو وأمي أعلم الناس بربه وهو أصدقهم قيلا. فلا يجوز أن يتجنى أحد أو يتعدى على مراد الله ومراد رسوله. أيها الكرام، أيتها الكريمات، ما هي مسوغات قبول خبر أي خبر من الأخبار؟ أربعة. ما الذي يجعلنا نقبل أي خبر من الأخبار ولا نرده؟ أربعة أمور: أولا العلم المنافي للجهل، ثانيا الصدق المنافي للكذب، ثالثا البيان المنافي للعي والفهاهة، رابعا النصح المنافي للغش والتدليس. أنت ما تقبل خبر من مخبر إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف: أولا أن يكون عالما، أن يكون صادقا، أن يكون ذا بيان، أن يكون ناصحا، لأنه لو اختل واحد من هذه الأشياء لربما وصلت إليك معلومة غير صحيحة. فلننظر: العلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه. طيب المقام الثاني الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقام الثالث البيان، ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حديثا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال عنه ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان أفصح الناس وأبينهم بيانا، حتى جاء في السيرة أنهم قالوا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك قبلك ولا بعدك. المقام الرابع النصح وعدم التدليس، الله تعالى لا يريد أن يغرر بعباده ويضللهم، حاشا وكلا، بل يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أنصح الأمة للأمة. إذن مع اجتماع هذه الدواعي الأربعة لا يسوغ لكائن من كان أن يعترض على ما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن وللأسف ونقولها بمرارة أنه وجد من المنتسبين إلى الإسلام المتأثرين بالمناهج المنطقية اليونانية والفلسفة الإغريقية من صاروا يتسلطون على نصوص الأسماء والصفات، ويقول قائلهم ليس مراد الله بقوله كذا ظاهرة، المراد به خلاف الظاهر، ليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، المراد به كذا، على إضمار محذوف، على سبحان الله، يا أخي أنت أعلم بالله من الله؟ أنت أصدق من الله قيلا؟ أنت أحسن من الله حديثا؟ تأتي في آخر الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين وسلف الأمة الذين أجمعوا وأطبقوا على إجرائها على ظاهرها، ولم يحفظ منهم عنهم ربع كلمة في التأويل، لتقول أنت في آخر الزمان المراد بكذا كذا والمراد بكذا وكذا، ما أجرأك؟ كيف تستطيب وتستجيز لنفسك الاستدراك على كلام الله وكلام رسوله؟ أنت لا تناقش قصيدة لامرئ القيس ولا خطبة لقس بن ساعدة، هذا كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين، فكيف تبيح لنفسك أن تزعم التأويل وأن المراد بكذا وكذا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قلت؟ أضرب لكم مثالا، انظروا مثلا كيف أن الله في سبعة مواضع يقول الرحمن على العرش استوى، ثم يأتي هؤلاء المتكلمون المحرفون يقولون لا المراد باستوى استولى. يا عجبا، لو كان مراد الله باستوى استولى لكان في مرة واحدة على الأقل يعبر بهذا التعبير، فأي غيرة تدعونها على ديننا؟ ليت القرآن سلم منكم وسلم من عبثكم، ليتكم خليتم الناس وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا لفهموه على فطرتهم كما فهمه الصحابة، معتقدين تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. فلهذا قلنا أن الواجب إجراؤها على ظاهرها، وليس إجراؤها على ظاهرها يعني تمثيلا، حاشا وكلا. هذا لقيط بن عامر بن المنتفق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول واصف الرب، يقول ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك، فجث على ركبتيه وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا يدلنا على أن فهم الصحابي هو الفهم الموافق للحق، فاعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبادر إلى ذهنه ما تبادر إلى أذهان هؤلاء المتأخرين من أن الضحك يلزم له أسنان وشفتين ولهوات. من قال لكم أن ضحك الخالق كضحك المخلوق؟ ألستم تعقلون لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ سيقولون نعم. إذن فاعقلوا لله صفات لا تشبه الصفات، ما الفرق؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كنتم تعقلون ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقلوا صفات لا تشبه الصفات سواء بسواء، فلله المثل الأعلى. إذا كنتم تعتقدون أن لله سمعا ولا يلزم من السمع وجود طبلة أذن ووجود كذا وكذا، فاقل لله الاستواء والضحك والنزول وغير ذلك، كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا لله المثل الأعلى. لكن القوم مثلوا أولا فعطلوا ثانيا، رأيتم؟ هم في الحقيقة وقعوا في المحذورين، فاعتقدوا أن نصوص الصفات دالة على التمثيل، وهذا اعتقاد فاسد باطل، حاشا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدل على معنى فاسد، ففروا من التمثيل ليقعوا في التعطيل، فجمعوا بين السوءتين. وكان الواجب عليهم ويسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أن يثبتوا لله إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. احفظوا هذا، الواجب علينا أن نثبت لله إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله تنزيها بلا تعطيل، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما، لماذا؟ لأنه رسم في مخيلته صورة لمعبوده، هذه الصورة لا يمكن أن تكون هي صفة الرب سبحانه وتعالى، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، الله تعالى ليس كمثله شيء. والمعطل الذي ينفي عن الله تعالى ما وصف وسمى به نفسه، هو في الحقيقة يعبد عدما، لأن مؤدى ذلك إنكار وجود الرب بالكلية. حتى صور بعض الظرفاء هذا المعنى، قال والله ما مثلكم، يقول للمعطلة، يقول والله ما مثلكم إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل الثمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة، ما عندكم نخلة، تتوهم من عندكم نخلة، إذا كان لا يوجد جذع ولا جذور ولا سعف ولا ثمر، هذه مجرد فكرة في الذهن. فهؤلاء المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، إنما اعتقدوا الله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني أنه فكرة في الأذهان لا وجود له في الأعياد، وهذا هو اعتقاد الجهمية. إذن والواجب علينا احترام النصوص وإجراؤها على ظاهرها وعدم الإلحاد بها، لأن الله تعالى لما أمرنا بالإثبات فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، نهانا سبحانه عن الإلحاد وموافقة الملحدين. والإلحاد أيها الكرام ويا أيتها الكريمات معناه الميل، معنى كلمة إلحاد، لأن ترى لفظ الإلحاد أوسع من مفهومها الحالي الاصطلاحي. الآن حينما يقال إلحاد ماذا يفهم منه؟ إنكار وجود الله، الملاحدة إيثيست يقصد بهم منكري وجود الله عز وجل، لكن الإلحاد أعم من ذلك. الإلحاد معناه الميل، كما يقال مثلا لمن يحفر القبر إذا مال في الحفر باتجاه القبلة يقال ألحد، ألحد للقبر، يعني مال باتجاه القبلة. فالإلحاد معناه الميل. أما في الاصطلاح فالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد له صور متعددة، فمن صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. لا يجوز أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه. كما مثلا تقول النصارى الأب، يسمون الله الأب، يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد. كما يقول مثلا الفلاسفة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العقل الفعال، هذه ليست من الأسماء الحسنى، هذا إلحاد في أسمائه. من صور الإلحاد في أسمائه أن يشتق من أسماء الله أسماء لتطلق على الأصنام، كما فعل مشرك العرب، يشتقوا من الإله اللات، ومن العزيز العزة، ومن المنان منات، فهذا إلحاد في أسمائه. من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى التمثيل، يعني اعتقاد أنها دالة على ما مثل ما هو للمخلوقين. من الإلحاد في أسماء الله التعطيل، يعني تفريغها وإخلاؤها من معانيها بأن ينكر ما دلت عليه. من الإلحاد في صفات الله وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، كما فعل اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة فوصفوا الله بالبخل، حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فوصفوه بالفقر، حينما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع فوصفوه بالتعب فقال الله وما مسنا من لغوب. كل هذا من صور الإلحاد الذي ننزه الرب سبحانه وتعالى عنه ونعتقد له المثل الأعلى، له المثل الأعلى أي له الصفة الكاملة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال المؤلف ويجب دعاؤه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وينبغي إحصاؤها وفهم معانيها والتفكر في آثارها والعمل بمقتضاها، وذلك أشرف العلوم. نعم، تتمة الآية قال الله تعالى وادعوه فادعوه بها، قال فادعوه بها. إذن الواجب علينا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات أن ندعو الله تعالى بأسمائه وصفاته. ودعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن نتملق الله تعالى بمدحه والثناء عليه وحمده، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أرأيتم؟ هذا دعاء الله بأسمائه، لم يطلب شيئا، وإنما أثنى الله، أثنى على الله بما هو أهله. فمجرد هذا دعاء، لأنك تخاطب الله وتناجيه وتتملقه بأسمائه الحسنى، والله يحب منك ذلك. فهذا من دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو أن تتعرض لله تعالى وتسأله حاجتك بالاسم المناسب، فتقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، تدعو الله بالاسم المناسب للطلبة، فهذا يسمى دعاء مسألة. فالواجب علينا أن ندعو الله تعالى دعاء عبادة ودعاء مسألة كلاهما. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ لأن يا أخوان الثمن يعني مغري، دخل الجنة، دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هل إحصاؤها أن نتخذ سبحة فيها 99 حبة ثم نفرطها يا سميع يا قدير يا بصير كما يفعل بعض الناس ويقول الإنسان دخلت الجنة؟ لو كان الأمر كذلك لهنا الأمر، ولا ما كانت سلعة الله غالية. لا، قوله من أحصاها يتطلب ثلاثة أمور. الأمر الأول عدها، لأن الإحصاء يأتي بمعنى العد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عدها بمعنى استنباطها من نصوص الكتاب والسنة حتى نستكمل هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 99. وهذا أمر عني به علماء الإسلام قديما وحديثا، لأنه مطلب شريف، فانتدب علماء الإسلام إلى استنباط أسماء الله الحسنى، واختلفت اجتهاداتهم في هذا. فلا شك هناك قدر متفق عليه لا يختلف عليه اثنان من العلماء أن هذه من أسماء الله الحسنى، وهناك قدر يختلف فيها العلماء هل يعد من الأسماء الحسنى أم لا، وهذا من حكمة الله ليظل هذا المطلب مطلبا قائما إلى الأبد يشتغل فيه أهل الإسلام وعلماء الملة. فهذا هو المقام الأول في الإحصاء، وهو عدها باستنباطها من نصوص الكتاب والسنة حتى يبلغ بها العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، معرفة معانيها، لا بد أن تعرف المعنى، وإلا ما الفائدة أن تكون كالأعجمي الذي يردد ما لا يفهم. لا بد أن تعرف أن معنى السميع هو من أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر هو إدراك المرئيات، وأن حياته سبحانه غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وأن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. وهكذا تعرف معنى كل اسم من أسماء الله الحسنى. الأمر الثالث العمل بمقتضاها، وهذا يعني مقام الألوهية. كيف؟ حينما تعلم، دعوني أذكر لكم أمثلة تطبيقية يا أخوة. حينما تعلم بأن الله سبحانه وتعالى سميع، واعتقدت وعرفت معنى السمع، فلازم ذلك أو أثره ومقتضاه أن يسمع منك ما يحبه ويرضيه، وأن لا يسمع منك ما يبغضه ويسخطه. فحينئذ يصدر منك الكلم الطيب، وتعقل لسانك عن الخوض في الغيبة والنميمة والشتيمة والفحش. هذا أثر إيمانك بأن الله سميع. طيب، حينما تعتقد بأن الله بصير يقتضي أن تعلم معنى البصر، وأن الله لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل برهة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فناتج ذلك ومقتضاه أن يرى الله منك ما يحب ويرضى من الأفعال، وأن لا يرى منك ما يسخطه ويغضبه من الفحش والأفعال المنكرة. هذا أثر إيمانك بأن الله بصير. حينما تؤمن بأن الله هو الوكيل تتوكل عليه، فيتجه قلبك إليه وتتعلق به، ولا تتلفت يمنة ويسرة إلى الضعفاء من المخلوقين والوساطات وغير ذلك، بل ترى أن قلبك متعلق بالله تماما. وهكذا أرأيتم فضل أسماء الله الحسنى، وأن من اشتغل بهذا الفن العظيم وهو العلم بأسماء الله وصفاته فقد حاز الفضائل كلها وأصلح قلبه وأصلح حياته. وهذا ساح في ساح وآفاق مترامية الأطراف، يعني يطول الكلام فيها، وينبغي أن تكون هي رأس مال المؤمن. وبعد أن ذكر هذه القواعد ذكر تقسيما مهما لا بد أن يقف عليه طالب العلم في باب الأسماء والصفات، فقال: وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا التقسيم طبعا علم بالتتبع والاستقراء. فما الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي الملازمة لذاته المقدسة التي لا تنفك عنه سبحانه، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والقوة وغيرها. كل وصف لا يمكن أن يزول عن الله سبحانه وتعالى ويكون الله متصفا به أزلا وأبدا فهو صفة ذاتية، كوصف الحياة، السمع، البصر، العلم، القدرة، الإرادة، الحكمة. هل يمكن أن يخلو الله عز وجل من أي من هذه الأوصاف في وقت من الأوقات؟ أبدا. إذن تسمى هذه صفات ذاتية. طيب، النوع الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها إذا شاء وكيف شاء بما تقتضيه حكمته. من صفات الله تعالى ما يتعلق بمشيئته، يعني يفعلها متى شاء سبحانه. مثل ماذا؟ كالاستواء والنزول والمحبة والبغض والفرح والعجب والضحك والمجيء وغيرها مما جاء في القرآن أو صحت به السنة. هذه الصفات تسمى صفات فعلية. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. ثم في لغة العرب تدل على ماذا؟ على الترتيب والتراخي. إذن نفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، فلما خلق السماوات والأرض استوى. إذن دل ذلك على أن الاستواء صفة فعلية. طيب، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فدل ذلك على أن النزول صفة فعلية متعلق بمشيئته، يفعله متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. إذا تاب العبد فرح الرب، إذا فرح الله تعالى مرتبط بسبب معين وهو توبة العبد. إذن هذا يدل على أن الفرح صفة فعلية، وعلى هذا قس. إذن الواجب علينا أن نثبت لله الصفات الذاتية وأن نثبت لله الصفات الفعلية. ولا يقول قائل: كيف نثبت لله الصفات الفعلية؟ معنى ذلك أنه لم يكن متصف ثم اتصف. إن كانت صفة كمال فكيف كان خليا منها ثم اتصف بها؟ يقال إن هذه صفات فعلية، وأصل الفعل ثابت لله منذ الأزل، فعال لما يريد، لكن أحاده وأنواعه تتجدد بحسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. أقرب لك ذلك بمثال. مثلا حينما أقول عنك، أقول مثلا: فلان محمد كاتب. كاتب ما معنى ذلك؟ يعني أنه يعرف الكتابة. هل يلزم من ذلك أن يكون القلم بيده 24 ساعة؟ لا، استحق هذا الوصف بمعنى أن ملكة الكتابة قائمة فيه. حينما أقول علي متكلم، يعني ليس بأخرس، لكن لا يلزم من ذلك أنه كالراديو طول الوقت يتكلم، وإنما هو يتكلم إذا ألقيت عليه السلام رد السلام وهكذا. أقول هذا من باب التقريب، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يزل فعالا، فكونه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء لا يعني أنه حدث له شيء بعد أن لم يكن، لأن أصل صفة الفعل قديمة النوع، حادثة الآحاد. ولهذا قال المؤلف: ويقال عن بعضها كصفة الكلام إنها ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل صفة، وفعلية باعتبار أحادها وأفرادها، أو يقال قديم النوع حادث الآحاد. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يقال عنها ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. حادثة الآحاد، تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالزبور ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، كلم الأبوين في الجنة وقال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويكلم عيسى يوم القيامة: ها أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون. إذن هو يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. ويقال عن بعضها صفات خبرية، بعض الصفات لله تعالى توصف بأنها خبرية. بالصفات وقال رادا على اليهود: بل يداه مبسوطتان والعينين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. هذه تسمى عند العلماء صفات خبرية، يعني سبيل إثباتها الخبر، فلو لم يأتنا خبر بها ما استطاع العقل أن يثبتها. يعني العقل ممكن يثبت مثلا صفة العلم، صفة القدرة. تأملوا مثلا قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الدليل الحسي والعقلي ممكن يدلك على إثبات أن الله عليم وقدير، صح؟ لكن مهما أعملت فكرك وذهنك لتثبت أن لله تعالى صفة الوجه، اليدين، العينين، لا يمكنك ذلك،